رولا، كيفك؟ كيفك عموري؟ تمام الحمد لله. شو الأخبار؟ الحمد لله. عام على حرب غزة، سنة كاملة والقصف متواصل في قطاع غزة والمأساة كمان متواصلة. أكيد رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع وعن أخبار أخرى في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. أهلا وسهلا فيكم. طبعا مع مرور عام على اندلاع الحرب 7 أكتوبر السنة الماضية، تستمر الغارات الإسرائيلية بقصف كافة المناطق بقطاع غزة بالتزامن مع ذكرى بدء هجوم حماس بالوقت ذاته السنة الماضية. وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار والقذائف بشكل مكثف شمال غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كذلك الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في مخيم البريج وسط القطاع. وقالت القوات الإسرائيلية أنه هي نفذت غارة على عناصر من حركة حماس كانوا يعملون داخل مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. طبعا المستشفيات كلها دمرت والوضع المأساوي كبير بالنسبة لأهالي القطاع. حركة حماس من جهتها ذكرت في هذه الذكرى مرور عام بأنه 7 من أكتوبر هو محطة تاريخية في مشروعها النضالي، شكل استجابة طبيعية لما يحاك من مخططات تستهدف تصفية قضيتها الوطنية. وبلغت حصيلة الضحايا حتى الآن 41,870 فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة حوالي 100,000 شخص، أو العدد الصحيح هو 97,166، أغلبهم من الأطفال والنساء، وهذا وفقا للأرقام الرسمية اللي طلعت من وزارة الصحة الفلسطينية. ولا يزال هذا العدد طبعا مرشح للزيادة مع استمرار عمليات البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. خلينا نروح الخبر البعده، وهو كمان يتعلق بإسرائيل، حيث أعلنت إسرائيل مجددا عن عملية برية جنوب لبنان، وهي تأتي المرة الثانية خلال أسبوع، حيث أعلنت إسرائيل انطلاق ما أسمته عملية برية في الجنوب اللبناني. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم أنه قوات من تشكيل الجليل 91 بما في ذلك مقاتلو ألوية الاحتياط الكسندروني 3 وحزين 8 ونحال الشمالي 228 بدأت عملية برية مركزة ومحددة بجنوب لبنان. وأشار كمان إلى أن فرقة الجليل 91 قتلت عشرات العناصر من حزب الله، وأفاد بأن هذا التشكيل يقود منذ بداية الحرب العديد من العمليات الهجومية في جنوب لبنان من الجو والبحر. وأيضا لفت إلى أن الأسابيع الأخيرة نفذت قوات الفرقة مئات الهجمات وقضت على عشرات العناصر من تنظيم حزب الله. طبعا ننتقل إلى الانتخابات الرئاسية التونسية، لا مفاجآت هناك طبعا لأنه كان في منافسين اثنين للرئيس قيس سعيد، واحد منهم مسجون، واللي فاز هو الرئيس قيس سعيد. بالنسبة للاستطلاع الرأي، حيث حاز الرئيس التونسي المنتهي ولايته قيس سعيد أكثر من 89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية اللي جرت أمس الأحد، وشهدت كمان نسبة مشاركة ضعيفة بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع. طبعا بحسب هذا الاستطلاع اللي أجرته مؤسسة سيجما كونساي الخاصة، تقدم سعيد البالغ 66 سنة بفارق كبير على العياش إزمال المسجون واللي حصل على 6.9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي اللي حصد 3.9% فقط من الأصوات. أما عن نسبة المشاركة فقد أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 27.7% مقابل 45% في الجولة الأولى من انتخابات العام 2019، وهذا أدنى معدل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة عام 2011 في الدولة التي اعتبرت مهد ما سمي بالربيع العربي. طبعا صوت أكثر من 2.7 مليون ناخب على ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي. يعني هو بقي بس أنه الإعلان رسميا أنه قيس سعيد فاز في هذه الانتخابات. يا سبحان الله. الأعاصير مستمرة، وهي مرة بفلوريدا. طبعا يتجه إعصار جديد نحو ولاية فلوريدا خلال جدل كبير حول المساعدات الفيدرالية لضحايا الكوارث بعد إعصار هيلين المدمر اللي حكينا عنه الأسبوع الماضي عن موري عبر جنوب شرق الولايات المتحدة قبل أسبوع. وهذا الإعصار الجديد اسمه ميلتون. ميلتون هو إعصار موجود بخليج المكسيك، يعتبروه إعصار من الفئة الأولى من أصل 5. صحيح. من المتوقع أن يصبح إعصارا كبيرا من الفئة الثالثة وما فوق اليوم قبل أن يصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا في منتصف الأسبوع حسب ما حذرت الوكالة الأمريكية لمراقبة الأعاصير. ولا تزال جهود الإنقاذ جارية لمساعدة العديد من ضحايا هذا الإعصار، وهو الأكثر دموية اللي يضرب الولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا عام 2005. وإعصار هيلين ضرب أيضا ولايات جورجيا وكارولينيا الجنوبية والشمالية، ما أدى إلى فيضانات تاريخية ومقتل 226 شخص على الأقل. فالإعصارات هي مستمرة وينتج عنها فيضانات وينتج عنها قتلى وضحايا كتير. وطبعا في خبر آخر، وفي سماء مصر بالتحديد. انت بتحبي أخبار الفلك والفضاء. اي، اقتران القمر مع النجم العملاق. طبعا محبي الكواكب والنجوم اليوم على موعد مع ظاهرة فلكية جديدة تتزين بها سماء مصر اليوم الاثنين باقتران القمر مع النجم العملاق بظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة. بالعين المجردة كمان. الدكتور أشرف تادارس أستاذ الفلك والمعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر قال إن السماء تتزين اليوم باقتران القمر وقلب العقرب في ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وأضاف أنه يتراءى القمر مساء اليوم مقترنا مع النجم العملاق قلب العقرب ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة. وطبعا يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة بالسماء، راح يكون القمر بجوار هذا النجم ويترافقون معا بالسماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب ساعة 9 بالليل تقريبا بتوقيت القاهرة. وأوضح أنه قلب العقرب أو أنتاريس هو نجم أحمر وعملاق يفوق كتلة الشمس بعشرة أضعاف. ويبعد عن الأرض حوالي 600 سنة ضوئية. أوكي؟ ولفت إلى أنه اليوم راح يتراءى القمر أنه يوم 10 أكتوبر راح يتراءى القمر بذاك اليوم في طور التربيع الأول، وراح يتراءى القمر أيضا في منتصف مساره بالسماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانة 50%. راح يكون واضح للعيان، للعيان المجردة، يعني راح يتكرر كمان يوم 10 أكتوبر واليوم أيضا كمان 7 أكتوبر، فبإمكان المصريين رؤية هذا القمر مع النجم العملاق قلب العقرب، النجم العملاق بعد غروب الشمس مباشرة، بعد غروب الشمس وإلى الساعة 9. بتعرفي دائما علماء الفلك لما يصير يعني هيك شيء فلكي نادر أو كذا يقرنوه بشيء مأساوي أو كارثة طبيعية راح تصير. نتمنى إنه ما يصير شيء. وإحنا ناقصين كوارث يا عموري. طبعاً إحنا ما ناقصين كوارث. ولهون نكون وصلنا لنهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنير السبعاوي. باي باي. باي باي.